بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وهذه القصة ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا هذا النبأ من خبر ابني آدم كما بينت الآيات. وتأتي هذه الآيات بعد كلام موسى عليه السلام لقومه في تذكيرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى اصطفى لهم الأنبياء وأرسلهم إلى بني إسرائيل ادعوناهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وجعل لهم الملك وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وكان المطلب الذي طلبه موسى عليه السلام من قومه بأمر الرب سبحانه وتعالى أن أمرهم بالدخول إلى الأرض المقدسة، وأن الله سبحانه وتعالى تكفل لهم أن ينصرهم على أعدائهم، وحذرهم موسى عليه السلام ألا يقبلوا ذلك الأمر فيرتدوا على أدبارهم، عند ذلك يكونون من الخاسرين. وكيف أن هذا أن بني إسرائيل ردوا ذلك القول على موسى عليه السلام، وبالتالي قعدوا عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يتحججون ويبررون ذلك الموقف أن الأرض المقدسة فيها قوما جبارين، وبالتالي هم قالوا أنهم لن يدخلوا الأرض المقدسة حتى يخرج هؤلاء القوم منها. ولما ذكروا بأن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يكون لهم النصر والغلبة على أعدائهم، وينبغي أن يكونوا متوكلين على ربهم سبحانه وتعالى، تسفهوا بذلك القوم وردوا ذلك الأمر على موسى عليه السلام وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وكانت العقوبة أن الله سبحانه وتعالى جعلهم في ذلك هذه المدة الطويلة لمدة 40 سنة يتيهون في الأرض لا يعلمون كيف يخرجون من ذلك التي، فلا تأسى على القوم الفاسقين. كل ذلك كان بسبب فسق هؤلاء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بسبب فسق هؤلاء في خروجهم عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى وعدم ائتمارهم بما أمرهم موسى عليه السلام من دخولهم إلى الأرض المقدسة. ثم يأتي هذه القصة في هذا النبأ لخبر ابني آدم وكما قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا هو القصص الحق، فالله عز وجل هو الذي تولى أن يقص علينا ذلك النبأ. قلنا حتى نعلم أن أول جريمة وقعت على الأرض كانت هي في قتل أو في هذه في قتل ابن آدم لأخيه، والسبب في ذلك هو الحقد والحسد، السبب في ذلك هو الحقد والحسد. وبالتالي على ذلك قلنا أن بني إسرائيل أيضا يحسدون هذه الأمة لأن القيادة والزعامة نزعت من بني إسرائيل وسلمت إلى هذه الأمة. وكذلك أيضا بننتبه أن بني إسرائيل أمة قامت على كتاب ولكن انحرفوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى، أمة كانت تسير على طريق ربها المستقيم طالما كانت قائمة بتطبيق النصوص التي اشتمل عليها ذلك الكتاب، ولكن لما تولوا وأعرضوا وتركوا هذه النصوص التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسولهم عند ذلك وانحرفوا عن صراط ربهم مستقيم، كتب الله عز وجل عليهم الذل والهوان والصغار وباءوا بغضب من ربهم. قلنا كل ذلك بسبب المخالفات وبسبب العصيان، ففيها الإشارة ألا نفعل كما فعل هؤلاء القوم حتى لا تنزل علينا العقوبة كما نزلت على هؤلاء القوم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. يبقى ده القرار الذي أخذه كنتيجة لرد ذلك القربان الذي قدمه هذا القاتل. يبقى نقول أن المقتول قدم قربانا وأن القاتل أيضا قدم ذلك القربان، وربنا سبحانه وتعالى تقبل قربان المقتول ولم يتقبل سبحانه وتعالى قربان القاتل. وبالتالي نقول كان الأولى أن الإنسان ينظر يا ترى لماذا تقبل الأول ولم يتقبل ذلك الثاني، ولكنه أخذ القرار في قتله لأخيه. قلنا كنتيجة أن قربان الأول هو الذي تقبله ربنا سبحانه وتعالى، لذلك قال لأقتلنك، فقال إنما تقبل الله من المتقين. وهذا الكلام ليس من باب مدح النفس ولا الثناء على النفس، ولكن هذا من باب التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى. إنما تقبل الله من المتقين، يبقى نقول هو لم يقل عن نفسه أنه من المتقين وبالتالي تقبل منه هذا القربان، ولكن بيّن القاعدة أن الله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين. يبقى أعمال هي في الظاهر متشابهة متساوية، ولكن هذا عمل مقبول وهذا عمل مردود. يبقى نقول ما هو السبب الذي من خلاله قبل العمل الأول وما هو السبب الذي من خلاله رد العمل الثاني. نقول على الرغم أن الأعمال متشابهة والأعمال متساوية في الظاهر، ولكن نقول هذا كان مقبلا على رب سبحانه وتعالى أخلص لرب سبحانه وتعالى، وأما الآخر فلم يخلص فرد عليه ذلك القربان، لذلك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ونقول أن هذا القرار أخذه لأقتلنك، يبقى نقول ده البغي والحسد والحقد. يبقى انظر أن الحسد نقول دفعه أن يأخذ ذلك القرار في قتله لذلك المحسود، قلنا وبالتالي أن هذا المحسود يعني نقول ما هي الجريمة التي ارتكبها، نقول كان طائعا لله سبحانه وتعالى وبالتالي تقبل منه ذلك القربان. يبقى بالتالي نقول ان العمل لكي يكون مقبولا يبقى لابد من اخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى، وان العمل لابد ان يكون صوابا، يبقى صوابا وان تكون الوجه لله تبارك وتعالى خالصا. قال ان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا ببسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. يبقى نقول ان الاول يبقى نقول ان الذي لم يتقبل منه القربان اخذ القرار في قتل اخيه، ونقول ان الاخ المقتول يبقى قبل ان يقتل قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا ببسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. قلنا الخوف من الله سبحانه وتعالى يبقى حاجز يبقى ومانع ان يقع الانسان في المخالفه والمعصيه. يبقى نقول كان يستطيع أن يرد هذا الاعتداء، ولكن نقول قبض يديه عن ذلك، والسبب كما بين وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى قال إني أخاف الله رب العالمين. ويبقى على ذلك نقول أن الخوف من الله سبحانه وتعالى حاجز ويمنع الإنسان من ارتكاب المخالفة، مانع وحاجز أن يرتكب الإنسان المخالفة. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. نقول بعد هذا الكلام وبسط هذا الكلام مع هذا القاتل لكنه لم يثنيه ذلك عن القرار، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر الدنيا والآخرة، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومعلوم أن أول ما يقضي ربنا سبحانه وتعالى بين العباد يوم القيامة يقضي في الدماء. نقول حتى لما تكلمنا في سورة النساء عن القتل الخطأ، وأن الحكم في هذه المسألة يبقى في دية مسلمة إلى أولياء المقتول، وكذلك الكفارة عتق رقبة إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، لكن كل ذلك لا يمنع أن هناك حق لذلك المقتول يستوفي ذلك الحق عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، حيث أن المقتول بيأخذ بتلابيب القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. يبقى حتى في القتل الخطأ أن حق المقتول على ذلك لا يضيع ولا يهدر، ولكن نقول أن الدية دي لأولياء المقتول وليست للمقتول، وكذلك الكفارة هذا حق الله عز وجل في هذا الأمر إن هو بيبقى عتق رقبة إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، وإن ده بالإضافة إلى الدية المسلمة إلى أولياء المقتول إلا إن قاموا بالعفو. لكن نقول أين حق المقتول؟ حق المقتول هيستوفي يوم القيامة، أن المقتول يأخذ بتلابيب القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني. يبقى حق المقتول أساسا عمدا أو خطأ يبقى يستوفي ذلك الحق عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. حتى في القتل العمد نقول في مسألة القصاص هذا حق لأولياء المقتول، لذلك لهم الحق في العفو سواء إلى دية أو إلى غير دية، ولكن نقول أين حق المقتول؟ حق المقتول يستوفي يوم القيامة عند رب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نقول خسر الدنيا والآخرة، ده سورة البغي والاعتداء، وحرمة الاعتداء على أموال الغير، وحرمة الاعتداء على أعراضهم، وحرمة الاعتداء على دمائهم. ولذلك ذكرنا في سورة البقرة في المقطع الذي أو في الخطاب الموجه للمؤمنين كان هذا النداء يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. يبقى نقول حرمة الاعتداء على دماء الآخرين، وحرمة الاعتداء على أعراضهم، وكذلك على أموالهم. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه الأمور في حجة الوداع لما قام خطيبا في الناس وقال إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يؤكد على هذه المعاني وأن دم المسلم معصوم، ونقول على ذلك أمواله أيضا وكذلك عرض المسلم، فلا يجوز الخوض في الأعراض، ولا يجوز الاعتداء على أموال الغير، ولا يجوز كذلك الاعتداء على دماء الغير، فقد حرم الله عز وجل علينا ذلك. ثم بتبين الآيات فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يريه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى سنة التدافن، ونقول هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. سنة التدافن هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى، وإلا فسدت علينا الحياة، لو لم يكن ذلك التدافن لا فسدت علينا الحياة. نقول من الرائحة الكريهة التي تنبعث من ذلك البدن، يبقى إن نزعت منه الروح كان جيفة وبالتالي يتحول إلى رائحة كريهة لا يقبل الإنسان على شمها أو أن يتعايش معها، فكان سنة التدافن نعمة من نعم الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذه نعمة من نعم الرب المعبود سبحانه وتعالى على الخلق. لذلك بعث الله عز وجل هذا الغراب ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من الندمين. دائما الإنسان لا يشعر بالندم إلا بعد نفاذ الأمر، يشعر دائما بالندم بعد نفاذ الأمر. نقول هذا القاتل يشعر بالندم بعد نفاذ ذلك، العاصي قد يشعر بالندم بعد نقول ارتكاب المخالفة والمعصية. نقول لكن هذا فوت هذه الحياة عليه، وبالتالي على ذلك الندم لن يعيد ذلك المقتول للحياة مرة ثانية، فعند ذلك الندم والتأسف نقول لا ينفع ذلك الإنسان لأنه فاتت حياة هذا لا ينفع في ذلك الأمر. يبقى نقول عندما يندم وعندما نقول يتأثر على ذلك نقول هو خلاص أهلك هذه النفس وفوت هذه النفس عن الحياة، وبالتالي أصبح حقوق متعلقة بذلك القاتل. وبالتالي كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه سنة سيئة سنها ابن آدم الأول، وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل. يبقى دي سنة سيئة، وبالتالي كل واحد بيقتل على ابن آدم الأول كفل من دمها، نقول لأنه هو أول من سن هذه السنة. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو سن السنة حسنة فيتابع على ذلك فله الأجر والثواب. ونقول إن الإنسان الذي سن السنة السيئة فإن توبع على ذلك يبقى نقول على ذلك عليه كفل من ذلك الأمر، أو عليه أيضا ذلك الذنب والوزر، عليه الوزر أو وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وبالتالي ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل. يبقى أول هو جريمة قتل وقعت يبقى كان سببها الحسد والحقد والبغي، يقول على ذلك الحسد يبقى بتشتعل النار في قلب ذلك الحاسد، تشتعل النار في قلب ذلك الحاسد، وبالتالي يتمنى زوال النعمة عن هذا المحسود بل يتمنى زوال ذلك المحسود. ونقول دي كلها صورة لضعف عقيدة هذا الحاسد في القضاء والقدر، وأن ذلك ما قدره ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل قدر ذلك، قدر أن يكون فلان غنيا وقدر الفقر على فلان. وبالتالي لما يسأل الإنسان لا تسأل الرب المعبود، اسأل الله من فضله كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يبقى على ذلك نقول يعني هذا قدر رب سبحانه وتعالى، والإنسان لا يعترض، وقدر رب سبحانه وتعالى قدر لفلان أن يكون غنيا، قدر على فلان أن يكون فقيرا، هذا تقدير الرب سبحانه وتعالى. وقدر رب سبحانه وتعالى أبناه على علم وحكمة، أبناه على علم وحكمة، والمؤمن لابد أن يسلم لعلم رب سبحانه وتعالى ولحكمته. وبالتالي لو علم ذلك الأمر فنقول على ذلك لا يقوم بالنظر إلى الغير، إن أراد أن ينظر الغير فلا حسد إلا في اثنتين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان حسد يبقى لا يكون إلا في هاتين الاثنتين، نقول رجل أعطاه الله عز وجل علما فهو يقوم بأناء الله أطراف النار ويعلمه للناس، وهذا رجل أعطاه الله عز وجل المال فهو يقوم بإهلاكه في الحق في أي سبيل من سبل الخير. إن كان حسد يبقى في هاتين الاثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أيضا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليره كيف يواري سوءة أخيه، فعند ذلك أظهر الندم وقال يا ويلت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يبقى سنة التدافن كيف تعلمناها؟ يبقى نقول من هذا الغراب، من هذا الغراب، وبالتالي فيها تعليم الأدنى للأعلى، فأنت لا تتعاظم على العلم ولا على التعلم، يعني لا تتعاظم على العلم ولا التعلم. نقول سنة التدافن هذه نعمة، نعم رب سبحانه وتعالى، ولكن كيف السبيل إلى التعلم أو تعلم هذه السنة؟ كان نقول من ذلك الغراب الذي بعثه ربنا سبحانه وتعالى ليعلم الإنسان كيف يكون التدافن. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يبقى نقول من أجل ذلك، من أجل هذه القصة كتب الله سبحانه وتعالى وشرع، وكان ذلك التشريع أن الله سبحانه وتعالى كتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، يبقى نقول هذا الحكم نقول يبقى نزل وشرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى في التوراة. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قلنا الناس كنفس واحدة، لأن أصل نقول مجموع الناس خلقوا من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن مجموع الناس ما خلقوا إلا من هذه النفس الواحدة، من آدم عليه السلام الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى من طين ثم نفخ فيه من روحه. ولذلك قال الله تعالى من أجل ذلك، من أجل هذه القصة، في قصة ابني آدم، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، فكان هذا هو التشريع، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يبقى فيها بيان لعظم هذه الجريمة، عظم الجريمة في التعدي على الآخرين بالقتل. يبقى فيها بيان لحرمة الدماء، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ربنا سبحانه وتعالى لذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا. قلنا لأنه دي صورة بغي وتعدي، لما تعدى على هذه النفس نقول حاله وكأنه تعدى على جميع الناس. يبقى لا فرق بين نقول هذا الذي قتله وبين الآخرين. يبقى كما أنه اعتدى على هذه النفس بغير حق فقتلها فكأنه قتل الناس جميعا. يبقى نقول أن صورة الاعتداء والبغي موجودة عند ذلك الإنسان، وبالتالي أنه قتل بغير حق بغير داعي، وبالتالي دي بقى صورة الاعتداء على الناس. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. في المقابل أيضا يبقى لما أنقذ هذه النفس من هلاك وكأنه أنقذ الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يبقى جاء الحق وجاء التشريع، وكان ينبغي أن احنا نتبع ذلك التشريع، ولكن على ذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يبقى نقول يرتكبون المخالفات ويرتكبون ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، وأصرفوا على أنفسهم في المعاصي والموبقات. نقول أكثر الناس على ذلك، نقول كنتيجة لأنهم قاموا بتنحيد ذلك الشرع، وشرع الله عز وجل أتى لكي يحفظ هذه الضرورات، يبقى يحفظ النفس، وبالتالي جزء الاعتداء على هذه النفس إلا بالحق، نقول إلا ارتكب ما يستحق من خلاله أن يقتل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالثيب الزاني. يبقى نقول الثيب الزاني أو قاتل النفس، أو نقول الطارق لدين المفارق للجماعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يبقى الثيب الزاني إنسان محصن يبقى وقع في الزنا فأقر على نفسه أو قامت البينة بالشهادة عليه، يبقى عند ذلك بيقتل بيرجم. وقاتل النفس، قاتل النفس العمد، يبقى فيها قصاص إلا إن عفى أولياء المقتول. والتارك لدينه المفارق للجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه. يبقى على ذلك يبقى نقول هناك عقوبات على جرائم ارتكبها الإنسان يعاقب بها بذلك. يبقى ده نقول هذا وجه حق في تطبيق هذا الحكم، لكن ممنوع الاعتداء أصلا. يبقى هذه أنفس يعني محترمة غير مهدورة الدماء، غير مهدورة الدماء إلا أن ارتكب محظور من هذه المحظورات، وبالتالي عند ذلك يبقى هذه دماء مهدرة، ونقول على ذلك كان فيها الحكم بالقتل كما بيّن لنا شرع ربنا سبحانه وتعالى. ولكن نتخيل أنهم يبقى تركوا هذه الشريعة وارتكبوا أسرفوا في فعل المخالفات والمعاصي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك بيأتي الكلام عن حد الحرابة وحد هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يبقى احذر من الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض لا يكون إلا بارتكاب المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى نقول أي معصية حتى لو كانت صغيرة هي من باب الإفساد في الأرض، من باب الإفساد في الأرض لها أثر. يبقى لها أثر أساسا. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى نقول إن الطاعة بتأتي مع البركة والخيرات، وإذا المعصية نقول شؤم المعصية، فبيحرم الإنسان من الرزق بسبب ذلك الذنب الذي يفعله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين ما هو جزاء الذين يفسدون في الأرض والذين يقطعون الطريق على الناس. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قلنا ويسعون في الأرض فسادا. يبقى نقول هؤلاء يبارزون الرب سبحانه وتعالى. كيف يكون الأمر؟ نقول بالمخالفة، فعل مخالفات كما بينا في سورة البقرة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى نقول على ذلك انتبه إلى المعصية دي مبارزة، يبقى فيها مبارزة للرب سبحانه وتعالى وفيها مبارزة للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول على أساس أنه قام بالمخالفة، قام بالمخالفة. يبقى نقول المخالفات، وكأن ذلك المخالف أو العاصي يبارز الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى جزاء قطاع الطرق الذين يقطعون الطريق على الناس ويرهبون الناس ويعرضون الناس إلى الفتن وإلى المحن. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. هو سعي دائما لإظهار هذا الفساد، سعي فساد، قلنا أنه بيقطع هذا الطريق على الناس، وبالتالي لا يعيشون لا في أمن ولا أمان، لا يأمنون على أموالهم ولا يأمنون على أعراضهم ولا يأمنون على دمائهم. فجزاء من يفعل ذلك كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لابد من تطهير المجتمع من المفسدين. يبقى لابد أن يطهر المجتمع من المفسدين. قلنا الآن عند ذلك تشيع الفاحشة وتشيع المخالفات، وكذلك لا يحل الإنسان لا في أمن ولا أمان، لا يأمن على أهله ولا يأمن على نفسه ولا يأمن على ماله. وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لابد من استئصال أمثال هؤلاء، قلنا حتى يطهر المجتمع. قلنا لأن الأصل هو أن نعيش كمجتمع متماسك فيه الأمن والأمان، وأن الإنسان يعيش في أمن وأمان على نفسه وعلى ولده وعلى زوجه وعلى ماله. ولكن دول هؤلاء في سعيهم، يبقى سعي دائم لنقول الإفساد، وسعي دائم لإرهاب الناس وتخويف الناس، فهذا حكم قطاع الطرق. وبالتالي ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الجريمة يستحق من خلال هذه العقوبة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. دي الجزاء، ونقول حسب ما يرى الإمام، حسب ما يرى الإمام. يبقى يتخير الإمام، يبقى ممكن نقول ده مفسد حتى يحكم عليه الإمام بالقتل، يحكم عليه بالقتل ويحكم عليه بالصلب، بيحكم عليه أنه بنفي من الأرض أو أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يبقى دي كلها عقوبات يخير فيها الإمام، أن يتخير العقوبة المناسبة للردع، لأن أصلا العقوبات للردع. يبقى نقول حتى ينزجر الإنسان وإن سولت له نفسه أن يفعل أي مخالفة، يبقى عندما يستحضر العقوبة يتراجع. يبقى نقول العقوبات من أجل حتى لا يتجرأ الناس على المعاصي وعلى الموبقات وعلى إظهار الإفساد أو السعي في إفساد في الأرض. يبقى دي عقوبات قلنا من أجل حماية المجتمع. دايما إحنا البعض بينظر كده إن هذه الحدود يعني قد بيرى فيها يعني نوع من أنواع الوحشية كما يقولون، وده طبعا من جهل المتكلم بذلك، هذا من جهله. نقول ده مجتمع الأصل أن يكون فيه أمن وأمان، يبقى أي فعلة هتزعزع الأمن والأمان، وبالتالي لا يعيش الناس لا في أمن ولا أمان، لا يأمنون على أنفسهم أو على أموالهم أو على أعراضهم، فلا بد من اكتساب ذلك الفساد وهذا العنصر. نقول هذا عنصر فاسد فلا بد من بتره. قلنا حتى يظل المجتمع مجتمع متماسك. يبقى كما نقول كده يعني هذا زاني محصن يبقى بيرجم حتى الموت. هذا عنصر فاسد حيظهر الإفساد في الأرض، حيظهر الإفساد في الأرض ويقوم بنشر هذه الفاحشة، فكانت العقوبة أنه يقتل. يبقى نقول على ذلك يبقى يكتث من الأرض، قلنا حتى تكون الطهارة بين الناس وحتى يكون الأمن والأمان، يأمن الإنسان على نفسه وعلى عرضه، وإلا أصبح ده جرثومة كده. يبقى الجرثومة دي أساسا حتنتشر في المجتمع فينهدم بذلك المجتمع، وتسير من خلاله أو تظهر من خلاله يبقى هذه الجرائم وتلك المعاصي. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا فضيحة وعار ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى نقول دي جريمة شديدة، وبالتالي يبقى هذا التنكيل به في الدنيا ده لا يمنع أن يعاقب هذه العقوبة في الآخرة، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يبقى نقول حد الحرابة يطبق على قطاع الطرق، ويتخير الإمام ما يتناسب مع ذلك الأمر. قلنا الآن دي كلها عقوبات من أجل طهارة المجتمع ومن أجل المحافظة على تماسك هذا المجتمع، وأي شيء حيزعزع أمن أو أمان ذلك المجتمع يبقى لابد من بتره. قلنا حتى ظل ذلك المجتمع مجتمع به الطهارة ومجتمع متماسك، الكل يأمن على نفسه ويأمن على ولدي، يأمن على زوجي، بيأمن على مالي. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يبقى فرق ما بين أنه وقع في القبر وفرق ما بين أنه تاب قبل أن يقع في القبر. فإن تاب قبل أن نقدر على إمساكه فاعلموا أن الله غفور رحيم، يبقى عند ذلك يبقى لا يقام عليه ذلك الحد، لا يقام عليه ذلك الحد. ولكن العلماء يفرقون بين أمرين، بين أن هو ده أساسا كان كافرا فأسلم، الإسلام يهدم ما قبله. يبقى نقول ده كان كافر اعتدى على دماء المسلمين وعلى حرمات المسلمين على أموال المسلمين أسلم، الإسلام يهدم ما قبله. يبقى على ذلك الإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان مسلما يبقى لابد أن يستوفى منه أي حق للآدمي. يبقى كان نقول هذا مسلم وكان من قطاع الطرق وبالتالي اعتدى على البعض على ماله أو اعتدى على دمائه، فنقول عند ذلك: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يبقى ده في حقوق الله سبحانه وتعالى، لو كان أسلم في حق آدمي يبقى يستوفى منه. يبقى الفرق ما بين الكافر والمسلم إن الكافر إسلامه يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كانت تعلقت بحقوق لله سبحانه وتعالى حقوق الآدميين، كل ذلك نقول حيعفى عنه لأنه أسلم والإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان مسلما يبقى الكلام في حقوق الله سبحانه وتعالى يبقى عند ذلك فيها العفو، في حقوق الآدميين يبقى لابد أن يستوفى ذلك الحق الذي للآدميين لأنه مسلم، يبقى نقول تجري عليه الأحكام. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات يأتي ذلك النداء: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بينا أن مع هذا النداء لابد أن يكون وقفة: يا أيها الذين أمنوا، يبقى أنت مخاطب بذلك، ونقول بيتحرك باعث الإيمان في القلب ويهيئ الإنسان لاستقبال الخطاب الذي يرد بعد هذا النداء، ولا يسعى المسلم عند ذلك إلا أن يقول: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين والخير في يديك وأنا عبدك بين يديك، ويستمع ينصت تماما كده بكل كياني، يستمع إلى الخطاب الذي يرد بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هذا ما يقتضيه الإيمان، إن الإنسان يلزم التقوى في أقواله وفي أفعاله في حركاته في سكناته. ولذلك ما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني كثيرا ما يأتي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قلنا المحرك دايما يبقى هو تقوى الرب سبحانه وتعالى، بيدفع الإنسان أن يلتزم بأحكام رب سبحانه وتعالى ولا يتعدى، وده مقتضى وموجب الإيمان. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي سبيل من سبل القرب من الله سبحانه وتعالى. طبعا كل ذلك يكون بفعل الطاعات والقربات التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى وحثنا على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يبقى نقول كل ما يقرب إلى الرب سبحانه وتعالى سواء كانت عبادات قلبية، عبادات مالية، عبادات قولية، عبادات بدنية، يبقى أي صورة من صور العبادات التي تقرب إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة. يبقى نقول سعي الإنسان واجتهاد الإنسان في السعي لفعل القربات التي تقربه الرب سبحانه وتعالى ويستجلب من خلالها الرحمات ويبعد عن نفسه سخط الرب المعبود سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يبقى نقول ده بيتطلب اجتهاد الإنسان وسعي الإنسان الدائم لفعل كل ما يقربه من رب سبحانه وتعالى. قلنا سواء كانت عبادات قلبية دي هتبقى أيضا قرب إلى الله عز وجل، عبادات مالية، عبادات قولية، عبادات بدنية، أي صورة من صور العبادات كلها من باب القربة إلى الله تبارك وتعالى. ويجتهد الإنسان يتطلب منه الاجتهاد وابتغوا له وسيلة وجاهدوا في سبيله. ثم أكد لنا ربنا سبحانه وتعالى على هذه الفريضة ألا وهي الجهاد في سبيل الله. هذا عمل من الأعمال الصالحة، الجهاد عمل من الأعمال الصالحة ولكن فيها التأكيد، قلنا حتى تظل هذه الأمة أمة مرهوبة. وكذلك نقول أن المسلم دوما في جهاد مستمر لا ينقطع إلا من قطاع الأنفاس. نقول سواء كان مجاهدا لنفسه ولهواه لشيطانه أو مجاهدا لذلك العدو الخارجي من المنافقين والفجار والكفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى المسلم دايما كده لا ينقطع أبدا عن الجهاد في سبيل الله إلا من قطاع أنفاسه، إلا من قطاع أنفاسه. قلنا يبقى مش شرط نقول إن إحنا حنجاهد هذا العدو فقط الخارجي، لكن نقول مجاهدة الإنسان لنفسه، مجاهدة نقول إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فأنا أجاهد نفسي، أجاهد هوايا، أجاهد ذلك الشيطان، ده عدو أساسا، يبقى عدو يحتاج إلى جهاد. وإن الشيطان لكم عدو مبين، يبقى ده مظهر للعداوة. يبقى إيه المطلوب مع العدو؟ لابد من مجاهدة العدو ودفع ذلك العدو. يبقى ده الجهاد الداخلي أهو للإنسان، مجاهدة النفس، مجاهدة الهوى، مجاهدة الشيطان. وآدي نقول الجهاد الخارجي، نقول للفجار والكفار والمنافقين والفاسقين. يبقى نقول في كل الأحوال أنت في جهاد مستمر، والمطلوب هو فعلا نشر ذلك الدين. يبقى نجاهد ذلك الباطل وندفع ذلك الباطل، ولا سبيل لدفع ذلك الباطل إلا عن طريق الطائفة المؤمنة التي آمنت بربها سبحانه وتعالى وحملت مسؤولية ذلك الدين وحمل ذلك الحق وقامت بنشره في كل بقاع الأرض. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وجاهدوا في سبيله. وأن الجهاد لا يعتبر إلا إن كان في سبيل الله، إلا إن كان خالصا لله سبحانه وتعالى كغيره من العبادات. قلنا الآن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل نقول عصبية، يقاتل ليرى مكانه، نقول كل ذلك ده طرق الجهاد. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. هذا القتال الحقيقي. عشان نقول ده قتال في سبيل الله لابد أن يكون هكذا، أن تكون من أجل أن تكون كلمة الله العليا. يبقى دي عبادة كغيرها، لابد من إخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى إخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى، زي ما هتخلص الوجه لله سبحانه وتعالى في الصلاة، في نقول النفقات، في الاستغفار، في التوبة، أي عمل العبادات كذلك الجهاد في سبيل الله عبادة العبادات. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال إيمان بالله كذا، ثم أي قال جهاد في سبيل الله. ده الإيمان يقتضي ويوجب على الإنسان أن يدفع عن دين رب سبحانه وتعالى. نقول ده مقتضى الإيمان وده ما يوجب الإيمان، أن تدفع عن دين ربك سبحانه وتعالى. وهذا الكلام احنا بنقرأه كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يتابوا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبقى نجد كده الإيمان دايما مقرون بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قلنا لأن ده مقتضى موجب الإيمان، مش موجب الإيمان إن أنا ألتزم يعني نقول بشعائر التعبدية اللي هي غير متعدية، لا، ده موجب الإيمان أن تلتزم بكل ما أمر به رب سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمرنا بالذب عن ديني وأمرنا بنصرة هذا الدين. قلنا لابد من جهاد في سبيل الله، نقول سواء كان بالسلاح أو كان بالمال، إن كان باليد إن كان باللسان، بالحجة والبرهان والبيان. يبقى جاهد الكفار والمنافقين، هنجاهد المنافقين إزاي؟ يبقى نقول بالحجة والبيان والدليل. وكذلك أيضا يبقى مجاهدة الكفار وجاهدهم به جهادا كبيرا ده بالقرآن. يبقى نقول على ذلك لابد من حمل ذلك الحق ونشر الحق في كل بقاع الأرض، كما بينا قبل ذلك في قصة ربيعة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. قلنا ترجم لنا ما ينبغي أن يفعله كل مسلم، إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قلنا الكلام ده معناه إن إحنا أنت مطالب بنشر التوحيد، أنت مطالب بنشر التوحيد، إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى دي مهمة كل إنسان مسلم كما ترجمها لنا ربيعة بن عامر رضي الله عنه. ذكر الله عز وجل أن ذلك هو سبيل الفلاح والفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. لو كان الإنسان فعلا بيسعى للسعادة يبقى سعادة المرء في طاعة الله سبحانه وتعالى، سعادة المرء في نقول إقامة هذا الدين أو معالم هذا الدين وحمل مسؤولية ذلك الدين والدفع والذب عن دين ربي سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فكان التأكيد على هذا الأمر، وإلا نقول وابتغوا إليه الوسيلة، أي وسيلة بتقرب الرب سبحانه وتعالى من الجهاد في سبيل الله، لكن أتى التأكيد على ذلك الأمر. قلنا لأن البعض قد يفهم أنه وابتغوا إليه الوسيلة يبقى في الصلاة والصيام ونقول النفقات والاستغفار التوبة الذكر ويقف عند ذلك. نقول لا، يبتغوا إليه الوسيلة يبقى القرب من الله عز وجل بامتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، ومنها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وده ضرب السنام الإسلام كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معهم ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى لا تقر عين المسلم إلا لما يكون العباد جميعا يوحدون رب المعبود سبحانه وتعالى، ولا تقر عين المسلم إلا بإزالة الشرك ومعالم الشرك، إلا بإزالة الشرك ومعالم الشرك. فيكفي أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا يعني مآل الكفار في الآخرة، مآل الكفار، حتى نعلم عظم هذا الذنب الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا أعظم ذنب، أقبح ذنب، أقبح ذنب يرتكب الإنسان هو الكفر بالله سبحانه وتعالى أو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فالمسلم مطالب بدفع ذلك الأمر، والمسلم مطالب أساسا بنشر التوحيد وإزالة الشرك ومعالم الشرك. لذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا المآل السيء للكافرين، وكيف أن الكافر يتمنى لو حيزت له الدنيا حتى يفتدي بها من عذاب رب سبحانه وتعالى، وهذا ليس بنافع له في الآخرة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى نقول يخلدون في النار، ولا يخلد في النار إلا الكافر، ولا يخلد في النار إلا الكافر. نقول إن البعض اللي هو نفى الشفاعة كالمعتزلة والخوارج استندوا لذا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قالوا اللي يدخل النار لا يخرج منها، وده كلام المعتزله والخوارج، واستندوا الى هذه الايه. نقول مع ان الايه يبقى بياتوا بالنصوص المبطوره دايما كده عشان يستند على مذهب الباطل، بياتي بنص من الكتاب والسنه، وانت عند ذلك تقول ده اتى بنص من الكتاب والسنه، اتى بنص مبطور. ده النص ده نقول بيتكلم عن الكفار. الايه نقول ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه تقبل منه ولهم عذاب اليم، يريدون هم دول كفار يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. يبقى نقول الكافر هيخلد في النار، الكافر دخل النار لا يخرج، ولكن عصاة الموحدين يخرجون بشفاعه الشافعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ان المعتزله والخوارج بيستندوا بالايه دي ان من دخل النار لا يخرج منها، كل ده عشان يقوموا بنفي الشفاعه اللي هي الشفاعه في عصاة الموحدين. فبينفوها ازاي؟ قالوا القران اهو الكلام ده معارض لنص القران وبياتوا بالدليل. فنقول الجاهل ممكن يظن ان معهم الحق، لكن ده استندوا، نقول هذا ليس بدليل في المساله، فيش ده دليل اساسا على نقول الكفار، الكلام فيه على الكفار، وبالتالي نقول الكافرون يبقى يخلدون في النار لا يخرجون منها ابدا، لهم عذاب مقيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهو اتوا بذلك الدليل الذي يتكلم عن الكفار وانزلوا ذلك الدليل على يعني كل من دخل النار، كل من دخل النار حتى لو كانوا عصاة موحدين، قلنا عشان هم يأيدوا مذهبهم الباطل ويقومون بنفي الشفاعة. لكن الشفاعة دي مثبتة في كلام كثير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بالإضافة أن دي الآية نقول وردت في الكلام عن الكافرين، لكن هم قاموا إنزالها على عصاة الموحدين أيضا. ثم يأتي أيضا الكلام عن بيان صورة من صور الإفساد في الأرض. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد الظلم وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير. يبقى نقول هذه صورة من صور الإفساد في الأرض، الاعتداء على أموال الغير، الاعتداء على أموال الغير. يبقى نقول في قطع الطريق مش هيعتدي على الأنفس فقط، نقول سواء الاعتداء على الأنفس أو على الأعراض أو على الأموال. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى عقوبة السارق، قلنا السرقة دي نقول جريمة، والجرائم دي ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا عقوبات، عقوبات رادعة. قلنا يبقى هذه اليد التي سرقت يبقى عند ذلك نقول عبارة عن جرثومة لابد من قطعها، يبقى لابد من قطع الآلة التي أفسدت، يبقى قطع الآلة التي أفسدت. ولذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، يبقى نقول هذه اليد التي سرقت يبقى نقول عند ذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى بقطعها، نقول لأن هذه الآلة هي التي استعملت في هذه المعصية وهذه الجريمة نكالا بما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، لكن نقول على ذلك يبقى الحدود كفارات، الحدود كفارات، يبقى ده حد إيه؟ نقول السرقة. طبعا هنا حد السرقة لا يطبق إلا باستفاء الشروط، يبقى فيه النصاب أساسا ويكون في حرز لغير ذلك، فيبقى ده يتهم أو تثبت عليه هذه التهمة السرقة، يبقى عند ذلك يعني قطع اليد، قطع الآلة التي استعملت في ذلك الإفساد وفي الاعتداء على أموال الغير، كما قال ربنا سبحانه نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، يبقى تاب بعد ذلك، يبقى نقول هذا السارق لما تم القبض عليه قال أنه تاب إلى ربه سبحانه وتعالى، تاب إلى ربه سبحانه وتعالى، نقول على ذلك حيقام عليه الحد، يقام عليه الحد. لكن الحدود كفارات، لكن أي ذنب بيتوب منه الإنسان، أي ذنب بيتوب منه الإنسان، نقول حتى قاتل النفس، قتل هذه النفس وبالتالي يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، باب التوبة لم يغلق، يبقى باب التوبة لم يغلق، لكن ده في قصاص، يبقى مش معنى كده أنه تاب لا يؤخذ منه القصاص، لا هيؤخذ منه القصاص. نقول تم القبض على زاني محصن، ونقول على ذلك أتت البينة وشهدت عليه، فعلى ذلك نقول يبقى يتوب عن الجريمة دي مسألة غير إقامة الحد، يقام عليه الحد. يبقى مش معنى التوبة كده لا يقام عليه الحد، يقام عليه الحد أساسا، هيقام عليه الحد، لكن نقول يعني هو يتوب يا ربي لأنها كانت مخالفة صدرت منه، فيتوب يا رب سبحانه وتعالى ونقول يصلح من حاله، وبنأمره بالتوبة والإنابة يا رب سبحانه وتعالى وأن يصلح من حاله ويندم على ذلك الأمر. لكن هذا لا يمنع من إقامة العقوبة على هذا السارق أو على هذا الزاني. والسارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عز وجل حكيم، فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. يبقى تاب نقول وأقلع، تاب الله عز وجل عليه. قلنا لأنه ممكن أساسا وسارق وتقطع ذلك السارق، لكن هو لم يتوب إلى رب سبحانه وتعالى، هو لم يتوب إلى رب. المطلوب أن يتوب إلى رب سبحانه وتعالى ويندم على ذلك الأمر ويعزم على عدم العود، لكن هذا لا يمنع من إقامة العقوبة عليه طالما تم تسليم ذلك السارق إلى الإمام. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير. يبقى مرجع هذه الأحكام إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يعلم ما يصلح العباد وما يفسد العباد، ولذلك أمر الله عز وجل بالطاعة ونهى عن المعصية. يبقى نقول الطاعة فيها إصلاح للعباد والمعصية فيها إفساد للعباد، وبالتالي يبقى سواء كان الاعتداء على الدماء أو الاعتداء على الأعراض أو الاعتداء على الأموال، كل ذلك من باب الإفساد في الأرض، كل ذلك من باب الإفساد في الأرض. لذلك نقول أن بعض العلماء قالوا أن شارب الخمر يضرب في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، إن أتي بها في الخامسة عند ذلك يقتل. قالوا خلاص ده عنصر فاسد، يبقى عنصر فاسد. يبقى زي بالضبط كده لما الإنسان عضو من أعضائه نقول أصيب بالغرغرينة، فعند ذلك الأطباء يأخذون القرار بقطعه، يبقى بيقطعوا نقول لهذا الأصبع، نقول مقابل المحافظة على باقي البدن، يبقى حتى يظل البدن سليما، وإلا لو ترك نقول صارت فيه الغرغرينة حتى مات. فيبقى من صالح هذا الإنسان هو بتر ذلك العضو، نقول للمحافظة على باقي الأعضاء. كذلك أيضا ده الصالح العام للمجتمع، يبقى الصالح العام هو أن نقوم ببتر ذلك العضو الفاسد. هذا عضو فاسد، يبقى عضو فاسد، يبقى لإصلاح ذلك نقول للفاعل السارق بنقطع هذا العضو الفاسد، وهذا أيضا لصلاح المجتمع، مش النظر للإنسان فقط والنظر للمجتمع. فصلاح المجتمع يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا هذه الشريعة قلنا من أجل أو هذه الحدود من أجل إصلاح المجتمع، ومن أجل نقول عدم إفساد ذلك المجتمع، لأن هذه الجرائم بتنتشر بعد ذلك في المجتمع. إن لم يكن هناك عقوبة رادعة فحنجد بينتشر أمثال هذه الرذائل والقباح في المجتمع. ولذلك يبقى ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير، أن لما بنيجي بنرى كده القوانين الوضعية وضعت نقول عقوبات، يعني هي نقول معترفة أن هذه جريمة، وأي جريمة لا عقوبة، لكن وضعت عقوبات مخالفة للعقوبات التي قررها لنا ربنا سبحانه وتعالى. على ذلك يبقى هم قالوا أنها جريمة، لكن أأنتم أعلم أم الله؟ يعني نقول الجريمة دي كيف تعالج، أو نقول ما هي العقوبة عشان نقول صلاح المجتمع. يبقى نقول أين المصلحة في تطبيق أحكام الرب سبحانه وتعالى، لكن هم رأوا كده أن ده سارق، هي جريمة، قالوا لكن يعاقب بها بالسجن، يعاقب بها بالسجن. يبقى هم أقروا أن دي جريمة ولها عقوبة، لكن يا ترى أنت تقدم العقوبة التي تراها أم نقدم العقوبة التي قرر ربنا سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ والله يعلم أنتم لا تعلمون. قلنا لكن وكأن ذلك الذي شرع هذه العقوبات يعني نقول أبى إلا الكفر، أبى إلا الكفر. تشريع، ده تشريع أساسا، والتشريع ده حق خالص لله سبحانه وتعالى، حق خالص لله. وبالتالي نقول إن هو ما قالش إن دي مش جريمة، قال إنها جريمة. يبقى نقول اللي هو في القانون الوضعي قال دي جريمة، ولكن قال العقوبة بتاعتها كده. يعني نقول على ذلك أأنتم أعلم أم الله؟ من الذي يعلم؟ من الذي خلق؟ ومن الذي يعلم ما يصلح وما يفسد العباد؟ فاعتراض على الرب سبحانه وتعالى، هذا اعتراض على الرب سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي لكن هو نقول أبى إلا الكفر، أبى إلا الكفر. نقول في مسألة الزنا ينظر كده إن الزوج يقول عفا يبقى يتم العفو، بيعترف إن الزنا ده جريمة، جريمة، ولكن هو يعني نظره في العقوبة، العقوبة. نقول يعني ما الذي يقرر ذلك، الذي خلق ولا المخلوق؟ نقول العقل يقول الذي خلق. ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ يعني حتى بالعقل، يعني حتى نقول بالعقل مناقشة كده بالعقل، ما الذي خلق الإنسان؟ يقول الرب سبحانه وتعالى. طب من الذي يعلم ما يصلح لسانه ويفسده، أنا وأنت أم الرب المعبود؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قرر أن هذه الجريمة العقوبة فيها كذا، يبقى العقوبة دي نقول لصلاح الإنسان وصلاح المجتمع، صلاح الإنسان وصلاح المجتمع. نقول حتى لو كانت بقتل ذلك العنصر، ده عضو فاسد، عضو فاسد لو تركناه نقول سرى هذا الفساد في باقي أجزاء المجتمع، مش إحنا كجسد واحد كلنا، وبالتالي جسد نقول فيه أو عضو من أعضاء الجسد نقول أصبح فيه خلل، إن لم يبطر يبقى حيسري هذا الفساد وهذا الخلل إلى باقي البدن. ماذا نفعل؟ نقول لا نختلف جميعا أنه لابد من بتر ذلك العضو إبقاء لحياة نقول الإنسان. فكذلك صلاح المجتمع فيه، وبالتالي نقول يبقى هو بيعترض على الرب المعبود سبحانه وتعالى، وكأنه يقول باللسان الحال كده أن هذه ليست هي العقوبة، وقال ذلك باللسان المقال لما شرع هذه التشريعات الباطلة المخالفة لكتاب ربه سبحانه وتعالى. يبقى لذلك قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب بعد الظلم وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. يبقى دعوة أيضا للعاصي أن يتوب مهما كانت عظم جرائم ذلك العاصي، إن تاب إلى ربه سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه، وهذا لا يمنع العقوبة. يبقى الفرق بين الأمرين، هذا لا يمنع العقوبة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن شاء والله على كل شيء قدير. هذا ملك رب سبحانه وتعالى، يبقى لا نقول لا لأحد أن يحكم في ملك رب سبحانه وتعالى، ولكن الحكم فيه لله سبحانه وتعالى، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه. ثم بتأتي الآيات يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.